جبل النور يا جبل أنت أنسودة الأمل فيك مأوى حبيبنا حينما قام واعتزل جبل النور يا جبل جبل النور يا جبل أنت أنشودة